الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو الدرس الأول من سلسلة المدخل لدراسة علم الصرف. وأود أن أذكر نفسي وإياكم استحضار فضيلة هذا العمل، فإن التعلم من أعظم الأعمال وأفضل الطاعات والقربات، ويكفي للمسلم أن يتأمل قوله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. قال بعض مشايخنا: يسهل له طريقا في الدنيا وفي الآخرة، في الدنيا بأن ييسر له الطاعات ويوفقه لفعل الصالحات، وفي الآخرة يلهمه أخذ كتابه بيمينه وعبور الصراط ودخول الجنة. هذا فضل عظيم، ولا أريد أن أطيل في هذا المقام، فنخلص العمل لله بتعلم هذا العلم لأنه عبادة جليلة، ولذلك يشترطون العلماء فيه النية. وهذه الدورة تشتمل على ثلاثة محاور. المحور الأول، سنتكلم على أهمية علم الصرف باختصار، ونبين علاقته بالنحو. المحور الثالث، نعرض لأهم مباحث علم الصرف عرضا موجزا مجملا، ليعرف الناظر ما هي المباحث التي يتكلم فيها الصرفيون. المحور الثالث، تعريف لبعض أهم كتب ومتون الصرف. هذا هو ملخص هذه الدورة. الدرس الواحد سيكون قرابة ربع ساعة، والدورة قصيرة، يعني تقريبا في خمسة أيام. نشرع في الموضوع الأول: ما أهمية علم الصرف؟ علم الصرف من أهم علوم اللغة، وهذا العلم قل الاعتناء به في هذا العصر المتأخر. وهذا العلم يعطيك القواعد التي بها تحول الكلمة إلى صيغ تفيد معان جديدة. مثلا كلمة الضرب، لو حولنا هذه الكلمة من صيغة الضرب إلى صيغة ضرب أفاد معنى جديدا، أفاد وقوع فعل الضرب في زمن متقدم على كلام المتكلم. ما أقول ضرب، لو حولته إلى صيغة أخرى مثل يضرب أو اضرب، فعلم الصرف يتكلم على هذه القواعد. هذه أحد ثمار علم الصرف. هناك ثمرة أخرى، بواسطة هذا العلم تعرف التغيرات التي تحصل للكلمة، مثل كلمة يعد. يعد، هناك تغيير حصل في هذه الكلمة، أصلها وعد. علم الصرف يتكلم على هذه المباحث، وسنعرض لأهم المباحث في المحور الثاني. سأذكر لكم بعض النقولات عن كبار العلماء، ثم نمثل لما قالوه ببعض الأمثلة. يقول ابن عصفور، وهو أحد كبار علماء علم الصرف واللغة، يقول: التصريف أشرف شطري العربية وأغمضها، فالذي يبين شرفه احتياج جميع المشتغلين باللغة العربية من نحوي ولغوي أيما حاجة، لأنه ميزان العربية. ألا ترى أنه قد يؤخذ جزء كبير من اللغة بالقياس، ولا يوصل إلى ذلك إلا من طريق التصريف؟ ثم قال بعدها: ومما يبين شرفه أيضا أنه لا يوصل إلى معرفة الاشتقاق إلا به. انتهى كلامه رحمه الله. ويقول الأستاذ الكبير محي الدين عبد الحميد رحمه الله قال: ومتى درست علم الصرف أفدت عصمة تمنعك من الخطأ في الكلمات العربية، تقيك من اللحن في ضبط صياغها، وتيسر لك تلوين الخطاب، وتساعدك على معرفة الأصل من حروف الكلمات والزائد. ثم قال بعدها: وعلى معرفته وحده المعول في ضبط الصيغ ومعرفة تصغيرها والنسبة إليها، وبه وحده يقف المتأمل فيه على ما يعتري الكلم من إعلال أو إبدال أو إدغام، ومنه وحده يعلم ما يطرد في العربية وما يقل وما يندر وما يشذ من الجموع والمصادر والمشتقات، وبمراعاة قواعده تخلو مفردات الكلام من مخالفة القياس التي تخل بالفصاحة وتبطل معها بلاغة المتكلمين. انتهى كلامه رحمه الله. نمثل لبعض ما قالوا حتى تتضح الصورة، لأن الكلام فيه شيء من الصعوبة. جاء في الصحيحين أن الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، من أكرم الناس؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتقاهم. قالوا: ليس عن هذا نسألك. فقال: فيوسف نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله. فقالوا: ليس عن هذا نسألك. فقال صلى الله عليه وسلم: فعن معادن العرب تسألوني؟ خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يقول الصرفيون في هذه الكلمة مثلا فقهوا، هذه الكلمة أصلها من باب تعب، فقه يفقه مثل تعب يتعب، هذا أصل الفعل. فلماذا قال في الحديث إذا فقوا بضم القاف؟ إذا فقه، لماذا لم يقول إذا فقه كما جاء في بعض الروايات؟ يقول أهل الصرف: الفعل الذي يأتي على وزن فعل مثل هذا فقه فعل يجوز أن ينقل إلى الوزن فعل، يعني يجوز أن تنقل فقه إلى فقه إذا كنت تريد أن تدل على الدوام والثبوت. إذا كنت تريد أن تجعل هذه الصفة سجية للموصوف وصفة ملازمة له فانقلها إلى هذا الوزن. فإذا قلت فقه فلان يعني صار الفقه سجية وصفة ملازمة له. أما إذا قلت فقه فلان يعني فهم واستوعب المسألة. فهناك فرق بين فقه وفقها. من يعالج لنا هذا الأمر؟ الصرفيون. مثال آخر، جاء كذلك في الصحيح أن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق. الصادق يعني لا يقول إلا صدقا. ما معنى المصدوق؟ كثير من الناس يظن أن المصدوق معناه يصدقه الناس، إذا قال كلاما صدق. نقول صادق ومصدوق من الفعل صدق، صادق يعني لا يقول إلا صدقا، مصدوق يعني لا يحدث إلا بصدق، لا يقال له إلا صدق. أما الوزن الذي يكون معناه أنه يصدق في كل ما قيل، إذا قال كلاما يصدقه الناس، فهذا مصدق من صدق، صدق يصدق غيره، نقول هو مصدق، يعني كل ما يقال له يصدقه. مصدق يعني كل ما يقول شيئا يصدقه الناس. كيف عرفنا هذا؟ عرفناه من علم الصرف، مصدوق مفعول من الثلاثي صدقة. مثال آخر، القاصد والمقصد. المقصد معناه العادل، والقاصد معناه الجائر. تحول المعنى من الجور إلى العدل فقط بهذه الصيغة. كيف نعرف هذا؟ من علم الصرف. مثال آخر، الفعل ضار، ضار فلان فلانا، ما هو اسم الفاعل منه؟ كيف نعرفه؟ من الذي يدلنا على هذا؟ علم الصرف. مثال آخر، وعد. إذا أردنا أن نأتي بالفعل المضارع، هل نقول يوعد مثل ضرب يضرب، وعد يوعد هكذا، أو نقول يعد؟ وأين ذهبت الواو؟ من الذي يدلنا على هذا؟ من الذي يعالج هذا الأمر؟ علم الصرف. فنستطيع أن نقول الخلاصة، علم الصرف به تفهم اللغة العربية التي نزل بها القرآن والسنة، بها نزل كتاب الله، وبها تحدث النبي صلى الله عليه وسلم، وبها تكلم الصحابة الكرام، وبها ألفت الكتب، وبها شرحت الأحاديث، وبها فسر القرآن. طالب العلم لا ينفك عن قراءة هذه الكتب، وإذا قرأت في التفاسير وجدت علم الصرف مبثوثا في كتب التفاسير، وجدت علم الصرف مبثوثا في كتب شروحات الأحاديث. فمن لم يدرس هذا العلم كان أجنبيا. كذلك يستفاد منه في البحث المعاجم ومعرفة طرق أهل اللغة وأهل المعاجم، كما سيأتينا الكلام عليه إن شاء الله. قلنا فائدة علم الصرف لتفهم اللغة العربية، كذلك من فوائد حفظ اللسان وحفظ القلم من الخطأ. عندما يتكلم المتكلم أو يكتب ويؤلف يتجنب الخطأ، إن لم يعرف علم الصرف وقع في الخطأ ففهمه الناس فهما خاطئا على غير مراده، لأنه لم يتكلم بقواعد العرب. ولذلك دائما أقول فائدة العربية لتفهم وتفهم، لتفهم كلام المتكلم ولتفهم أنت إذا تكلمت. نقف عند هذا الحد ونكمل إن شاء الله في الدرس التالي. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.